جزاكم الله خيرا ونفعنا بما قلتم وغفر لكم ولوالديكم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من لم يجد قيمة الدية فماذا يفعل؟ الدية في الأصل أنها على العاقلة وهم الأقرب. الدية تكون على العاقلة وهم أقارب الرجل. وينبغي للمسلمين أن يتعاونوا في هذا الأمر كما هو حاصل بين بعض الأقارب وبعض القبائل، وهو عمل صناديق للتعاون بين الأقارب إذا ما وجبت الدية أو وجب العوض عليهم أن يدفعوا من هذه الصناديق، وهذا من التعاون على الخير الذي يشجع عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من يدفع الدية حسب التدريج من حيث القاتل بعمد وشبه العمد؟ قاتل شبه العمد الدية تكون على القاتل وليست على العاقلة، ولو أبوا دفع الدية فلهم ذلك، لأن هذه عقوبة مغلظة على قاتل شبه العمد. وقاتل شبه العمد هو أن يضرب مسلما بحديدة يغلب أن تقتل، وليست من الأشياء اليسيرة كالذي يضرب بعصا أو شيء يسير، هذا يعلم أنه ليس بقاتل. وأما من ضرب بحديدة في الغالب أنها تقتل ومات فإن هذا شبه عمد، وإذا تبين أنه تعمد قتله فإن هذا قاتل، قتل عمد. وقتل العمد ليس فيه دية، فيها القصاص، لكن إن رضي الأولياء بالدية فلهم ذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تقتل المرأة بالرجل؟ نعم بلا شك، يعني والخلاف ليس في قتل المرأة بالرجل، خلاف في قتل الرجل بالمرأة، وأما أن تقتل المرأة بالرجل هذا ظاهر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يكون الحد للذين يفعلون فعل قوم لوط؟ هؤلاء حدهم أن يقتلوا، أن يرجموا بالحجارة، أخذا من أن الله عز وجل نكل قوم لوط بأن رفعهم إلى السماء ثم يعني قلب يعني قريتهم عليهم، فقالوا أنهم يرموا بالحجارة. وقال بعض الفقهاء أنه يصعد بأحدهم من مكان شاهق ثم يلقى، وقال بعضهم يرجمون، وقال بعضهم يقتلون بالسيف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من ضرب امرأة وهي حامل فسقط الجنين فماذا عليه؟ هذا يرجع إلى تقدير القاضي، إذا كان هذا الضرب مبرح وتبين أنه سعى في قتل هذا الجنين فهذا قد يكون شبه عمد أو أنه من الخطأ بحسبه. وأما إذا تعمد قتل الجنين كأن يتكلم في هذا ويضمر في نفسه أو يتحدث تقوم عليه البينة أنه قتل هذا الجنين فإن هذا قتل للنفس. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا حرق الجاني رجل أو يد المجني عليه فهل يحرق بها؟ التحريق اختلف فيه، يعني التعزير بالتحريق اختلف فيه، لأن علي رضي الله عنه عزر بعض من ادعى فيها الربوبية كما جاءه عبد الله بن السوداء أو قيل ابن سبأ، وقال: أنت قال: من أنا؟ قال: أنت خالقنا وبارئنا. فأمر بحفر وخنادق ثم أضرم فيها نارا وحرقهم، وقال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وقنبر هذا غلام له. وقيل أن علي رضي الله عنه حرقهم بالنار دليل على جواز التحريق بالنار، وقيل أن أبا بكر فعل ذلك ببعض الزنادقة، والله أعلم. وقيل أن ابن عباس أنكر على علي رضي الله عنه تحريق الزنادقة بالنار، وقال إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. هذه مسألة فيها خلاف، التعزير بالتحريق لمن حرق، والمسألة خلافية من قديم، والذين لا يرون التحريق يقولون أنه يقتل ولكن بغير تحريق. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا سامح أهل المقتول القاتل فهل عليه كفارة؟ قتل العمد ليس فيه كفارة، وإنما قتل شبه العمد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل إذا زنت المرأة ينظر في حالها حتى يتحقق من هذا العمل؟ كيف؟ يقول: هل إذا زنت المرأة ينظر في حالها حتى يتحقق من أنها عملت هذا العمل؟ بلا شك أنه لا يمكن الحكم على رجل أو امرأة بالزنا إلا بعد ثبوت البينة، ولا يجوز التهم وإساءة الظن بالمسلمين حتى لو رؤي امرأة مع رجل، فهذا ليس ببينة على أنه وقع بينهما زنا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لو وضحتم لنا قول المصنف: وشرط الله المكافأة في الحرية والرق. نعم، شرط المكافأة يعني أن يكون الحر بالحر والعبد بالعبد، يعني أن هناك تكافؤ، فلا يقتل الحر بالعبد، والعبد هو الرقيق الذي هو ملك يمين، فهذا ليس كالحر الذي يعني حياته كاملة، إنما هذا الرقيق هو ملك لسيده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو وضحتم لنا قول المصنف: إلا أن تاب بأن أكذب نفسه، وهل يشترط في قبول توبته أن يكذب نفسه؟ نعم، هذا في حق القاذف، إذا قذف امرأة وتاب وأكذب نفسه وبين للناس أنه كاذب، قال العلماء هذا دليل على توبته، لا أن يتأول يقول نسيت أو ظننت أو حسبت، فهذا دليل عدم الصدق في التوبة. ما إذا أكذب نفسه وأعلن وبرأ هذه العفيفة، فإنه عند بعض أهل العلم تقبل توبته، وعند بعضهم لا تقبل لأنه جرب عليه الكذب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما قصد الشيخ في آخر الباب قوله: ومقابلة الشاتم بمثله من غير اعتداء؟ هذا في التعزير، مقابلة الشاتم بمثله يعني من شتم أو سب، فقيل في التعزير أنه يشتم كما شتم من غير تجاوز في ذلك، وهذا أيضا محل نظر، فإن بعض أهل العلم قال المعاقبة بالمثل بشرط أن لا تكون بمحرم، فالشتم والسب محرم، ومن هنا فهذه المسألة محل نظر، وأما الأمور المباحة التي تكون مثل أن يقتل بمثل ما قتل به، فإن هذا يعزر به، ولكن قد يكون من باب التنكيل له أن يعزر، كما ذكر ابن فرحون وغيره من المصنفين في السياسة الشرعية أن هؤلاء يعزرون، والتعزير له صور كثيرة، حتى ذكروا منه أمور عجيبة، أن في بعض المجتمعات التعزير يكون بكشف الرأس، فإذا كشف رأس الرجل في الطريق فهذا تعزير، وفي بعض الأماكن قالوا يغطى رأس الرجل فيكون هذا تعزير، لأنه في مجتمعهم لا يغطى رأس الرجل، وذكروا من صور التعزير أن يطاف به على دابه على حمار يعني مقلوب وجهه تجاه دبر الدابة، هذا نوع من أنواع التعزير، وله صور كثيرة، والتعزير أنه بحسب حال الناس، ومن الوسائل الآن في التعزير هو التشهير بمن فعل شيئا، وهو أن ينشر في وسائل الإعلام ويعلن عن جريرته وأنه فعل كذا وكذا، ويوبخ في مجلس عام أو في المكان الذي حصل فيه الاعتداء منه، إن كان في مسجد أو كان في مكان، المساجد يعني تنزع عن هذا، لكن كان في طريق أو في محفل أن يؤنب وأن يؤدب في مثل هذا المكان، بأن يتولى ذلك رجل عاقل وأن يؤدبه بمثل هذا الكلام الذي فيه تعزير له. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو ضابط الإفساد في الأرض؟ الإفساد في الأرض هو كل ما فيه ضرر على المسلمين في دينهم وفي أبدانهم وفي عقولهم وفي أعراضهم، كل ما له ضرر متعدي هذا إفساد في الأرض، كل ما فيه ضرر متعدي على المسلمين فهذا من الإفساد في الأرض. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يوجد اليوم في عصرنا التغريب للبكر؟ التغريب نعم في كل مكان، ولكن التغريب بحسب المصلحة، لا يغرب الشاب أو الشابة إلى بلد فتنة، وإنما يكون التغريب في مكان بحيث يؤدب بأن ينقل من بلده إلى بلد آخر، وأما أن ينفى إلى بلد فساد فيزيد فساده هذا لا يجوز. والآن قد يصعب التغريب في مثل هذه العصور لأن وجود الانفتاح وكثرة أهل الشر والفساد، فأكثر القضاة الآن لا يغرب إلا أن يكون من باب أحيانا الموظفين، وهو أن ينقل ما يسمى بنقل التأديب من مكان عمله إلى مكان آخر. وأما تغريب الشباب والشابات في أماكن بعيدة فإن هذا قد يؤدي إلى الفساد، ولهذا التغريب بحسب الحال، وقيل أنه ليس هو من الحد وإنما هو أمر يراه الحاكم والقاضي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: سمعت أحد من أهل العلم يقول أن القاتل قتل الخطأ إن لم يكن منه تفريط أو اعتداء فإنه لا شيء عليه ولا دية ولا صيام، فهل هذا صحيح؟ لا، هذا غير صحيح. هذا هو الواجب على يعني قتل الخطأ كما بين الله عز وجل، لأن قتل الخطأ فيه الكفارة، لأن هذا تسبب في قتل مسلم وفيه الدية، حتى لا يتهاول الناس في هذا الأمر. مثل حوادث السيارات هذه تعد من قتل الخطأ، ففيها الدية وفيها الكفارة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو سمحتم أن تشرح لنا ما يتعلق بقوله تعالى: فجزاؤه جهنم خالدا فيها الذي قتل مؤمنا متعمدا. نعم، هذا خبر عن الجزاء، قال الله عز وجل: فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، فهذا خبر عن الجزاء، وما قال الله عز وجل أنه يخلد في جهنم. وفرق بين الخبر عن الجزاء والخبر عن الدخول، ولهذا فإن القاتل على الصحيح أنه تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، كما جاء في الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم سأل رجلا عابدا فقال: لا توبة لك، فكمل به 100، ثم سأل فقيها فقال: ما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ والقصة معروفة. فالصحيح أنه إن تاب وصدق وأحسن فإن الله قد يهيئ له من يعفو عنه ويتوب الله عليه، فإنه ثبت في الأحاديث أن أهل الجنة إذا تجاوزوا الصراط يقفون على قنطرة يقتص بعضهم من بعض، وجاء في بعض الحديث أنهم يرون قصورا عظيمة في الجنة فيقولون: لمن هذه؟ يقال: لمن عفى عن أخيه، فيعفو بعضهم عن بعض. المهم أن الرجل إذا صدق الله ولو وقع فيما وقع فإن الله يهيئ له من أمره رشدا ويتوب عليه، ولكن لا يعني الجرأة على قتل الأنفس، لكن أيضا ننبه على أن من وقع في هذا الأمر لا ينبغي أن ييأس من رحمة الله، فإنه لا يجوز لمسلم أن ييأس رجلا من رحمة الله، وإنما يرغبه في التوبة والإصلاح حتى يصلح حاله. وحكمه إلى الله عز وجل، الناس لا يتألون على الله في عقوبة الآخرة، لكن نقول هو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، هذا الذي دلت عليه الأدلة، وهو مقتضى عقيدة أهل السنة والجماعة في أن أصحاب الكبائر التي هي دون الكفر والشرك أنهم تحت المشيئة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل التعزير بقطع اليد والرجل من خلاف فيه إحسان إلى المعزر مما لو قطعت اليد والرجل من نفس الجهة؟ هذا حكم الله، إذا حكم الله بشيء فليس لعقولنا نظر، فهذا الذي قضى الله عز وجل به، هذا أول عقوبة أن تقطع يده ورجله من خلاف، فإذا تكرر منه تقطع بقية الأعضاء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يقارن المسلم باليهودي من ناحية الحكم المترتب على القتل من قصة الجارية واليهودي؟ لا يقتل المسلم بالكافر، ويقتل الكافر بالمسلم، لأن الدين له أثر عظيم. فلاحظوا الفرق ما بين الحر والعبد والفرق ما بين المسلم والكافر، فهذا مؤثر. وهناك فرق لكنه ليس كما بين العبد والحر وما بين المسلم والكافر بين الذكر والأنثى، فهنا فرق وهو فضل الذكر على الأنثى، لكن لما كان هذا ذريعة، لأنه كما هو معلوم النساء شقائق الرجال وهن كما يقال نصف المجتمع، فلو أنه لم يقتل الرجل بالمرأة لعظم القتل في النساء، فهذا فيه درء لهذه الفتنة، وإلا هناك مفاضلة بين الرجال والنساء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل على المرأة المتوفى زوجها التي هي في عدتها ثبت في السنة أن تلبس الملابس البيضاء؟ لم يشرع للمرأة المعتدة يعني لون معين، لكن كل ما فيه زينة تتجنبه سواء كان من الأبيض أو من غيره. فإذا كان لديها ثياب قديمة لونها بيضاء وهي ليست من لباس الزينة تلبسها لا بأس، وإذا كانت هذه الثياب جديدة وتتخذ للزينة بيضاء أو غير بيضاء تتجنب. فدائما لا نخرج عن الألفاظ الشرعية، الزينة تمنع منها، وما عدا ذلك من اللباس لم يحدد لون، لأن الزينة تكون بالأبيض وبغيره. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للحاج أو المعتمر أن يحلق لنفسه؟ نعم، هذه شبهة لبعض الناس، يظن أن من محظورات الإحرام أن لا يحلق لغيره أو لنفسه. يعني لو أن رجلا أحرم بالحج والعمرة وجد رجل حلال يريد أن يحلق رأسه يجوز له أن يحلق رأسه، أو وجد رجلا يريد أن يتحلل هو محرم وهذا يريد أن يتحلل، فيجوز لهذا المحرم أن يحلق للمتحلل، لأنه ليس من محظورات الإحرام أن لا يقص الشعر لغيره، وإنما محظورات الإحرام أن لا يأخذ من شعره شيئا إذا كان محرم. كذلك هو إذا تحلل أراد أن يتحلل، فإن لم يجد من يقص له شعره واستطاع هو أن يقص شعره وأن يتحلل فهذا يجزئه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لبعض النساء القريبات من الميت حضور غسله وتكفينه وتجهيزه؟ نعيد. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لبعض النساء القريبات من الميت حضور غسله وتكفينه وتجهيزه؟ لا يجوز للمرأة أن تغسل الرجل، النساء يغسلنها النساء، المرأة يغسلنها النساء والرجل يغسله الرجال. قال العلماء: فإن لم يوجد من يغسل الرجل فتغسله زوجته، وإن لم يوجد من يغسل المرأة الزوجة يغسلها زوجها، إن لم يوجد من النساء، وإذا وجد النساء النساء يغسلن النساء والرجال يغسلون الرجال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم هذه الأقوال: علي الحرام، أو حرام على أهلي، أو حرام من أهلي، أو أنت علي حرام، وهل تعد هذه من الظهار؟ هذه متفاوتة، الذي يقول لأهله أنت علي حرام هذا ظهار، والذي يقول علي الحرام هذا لفظ مجمل، قد يكون يقول علي الحرام أن آكل كذا، أو يقول علي الحرام يريد أن يحرم زوجته، فهذه ينظر فيها المفتي وفي سياقها وفي المخاطب بها، من المخاطب بها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز إذا دخلت المسجد والآذان مقام أن أصلي دون أن أنتظره أن يفرغ؟ الجواز يجوز، لكن الأفضل أن تتابع المؤذن وتجيب المؤذن ثم تصلي، لأنه إذا أمكن الجمع بين فضائل الأعمال فلا ينبغي أن يعطل بعضها، فتجيب المؤذن ثم تصلي. لكن إذا تعذر الأمر، يعني كأن يكون هناك شيء يمنع من هذا، فلا بأس يعني أن يصلي، مثل الآن الذي يأتي يوم الجمعة والأذان الذي يكون قبيل يعني الخطيب، فالذي يظهر والله أعلم هو أن يبادر للصلاة، لأن استماع الخطبة الذي يكون بعد فراغه من صلاته أولى من متابعة الأذان، لأن الاستماع واجب، متابعة المؤذن مستحب. أثابكم الله. هذا سال يقول: شيخنا، أريد توجيهكم في قضيتي أنا من أسرة لا يوجد فيها أحد يهتم بالعلوم الشرعية إلا أنا، وعليه كنت أرى أنه واجب علي أن أوقف حياتي في التحصيل العلمي، فحصلت لوالدي مشاكل وهي كثيرة، أن عليه دين وأهلي ليس لهم بيت، فهل من المصلحة أن أقطع دراستي وأرجع إلى البلد لمصلحة الوالد والأسرة؟ أفتونا ولا تنسونا من دعائكم. هذا فيه تفصيل بحسب حال الأسرة والأب والأم، فإذا كانت تتعطل مصالح يجب عليك أن تؤديها فيجب عليك أن تسافر، وإذا تركت شيئا لله عوضك الله خيرا منه، وإذا كان هناك من يسد حاجة الحاجة من غيرك ويمكن أن تجمع بين الإحسان لأهلك مع بقائك في تعليمك فابقى في التعليم، فهذه فيها تفصيل ويحتاج الأمر إلى الاستفصال أكثر مما ذكر السائل في هذه المسألة، ونسأل الله عز وجل أن ييسر أمره. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف أراقب الله في خلواتي؟ بأن تعلم أن الله سميع بصير، الله عز وجل هو ربنا في الخلوة والجلوة، في الظاهر والباطن، في السفر والحضر، في الليل المظلم وفي رابعة النهار، هو ربنا سميع بصير، لا تخفى عليه خافية ولا يعزب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء، فمن راقب الله راقبه في السر والعلانية، ومن راقب الخلق فإنه يصانعهم في العلانية ويضعف في الخلوة وفي السر، فالإنسان يراقب الله في كل أحواله ودائما يكون نظره إلى ربه، يراقب الله ويعلم أن الله مطلع عليه، فإذا ضعف عليه أن يتوب ولا يستسلم للشيطان، وأيضا يقول أنا لم أوفق، بل يتوب إلى الله ويصلح من شأنه ويراقب الله عز وجل ويتجنب الأسباب المفضية إلى المخالفات. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا وآله وصحبه وسلم.